طيب بسم الله، هذه فائدة تتعلق بما أشرنا إليه قبل في درس مضى بالنسبة للطواف أو للسعي بعد طواف الوداع. هل بعد طواف الوداع سعي أو ليس بعده سعي؟ وذكرنا بعض ما سمعنا عن بعضهم من ذكر القاعدة الكلية أن كل طواف واجب بعده سعي، والذي يظهر أنه بعد طواف الوداع لا يلزم السعي، وإنما هذه القاعدة في ما كان غير طواف الوداع كطواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف العمرة، هذا كله بعده سعي، وأما طواف الوداع الذي يظهر ما بعده سعي. هنا أشار إلى هذا الأمر الشيخ ابن باز رحمه الله من مجموع رسائل العثيمين، الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه في مجموع فتاويه، قال: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل حج إلى البيت الحرام، إلى بيت الله الحرام، وأكمل جميع المناسك وطاف الوداع، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا، فماذا يجب عليه أن يفعل وقد مضى عن الحج 4 أشهر؟ وهذا إهمال من السائل، يسأل عن أمر عبادته بعد مضي 4 أشهر، فينبغي للشخص أن يسأل عما أشكل عليه وهو حال عبادته ليحصل الإصلاح لها. يا رسول الله، رميت قبل كذا، ذبحت قبل كذا، افعل ولا حرج. فيسألون وقت الحج، وقت المناسك، نريد دفع هذا اللبس عنه، فعلنا كذا يا رسول الله، نحن نحج معك الآن، يجوز لنا ولا ما يجوز لنا؟ فكثير من أهل الإسلام عندهم إهمال في أمر دينهم، فهو من الأمور التي تعتبر متى ما حصل وجد من نسأله سألنا، وإلا سهل قد مضت، سهل قد مضت. فأهون ما يكون على كثير من أهل الإسلام في هذا الزمان دينهم، أهون ما يكون على كثير من أهل الإسلام في هذا الزمان دينهم، وأما دنياهم فمعظمة، فهم يسألون عنها وكيف يصلون إليها وكيف يثري الشخص منهم، ويسأل عن أسباب الثراء وعن أسباب السعادة الدنيوية، وأما سعادة الدينية وعما أشكل عليه من أمر دينه فهذا يقل عند كثير من الناس، والله المستعان. بل بعضهم أكثر من هذه المدة التي ذكرت هنا يسأل أهل العلم عن حالهم، وأنه قد مضى على حجي 5 سنوات 3 سنوات وفعلت في حجة سابقة كيت وكيت، هذا والله أنه تفريط وتقصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ رحمه الله فأجاب رحمه الله بقوله: الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل 4 شهور. صدق، يؤسفه. فالواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم، لأجل أن يعبد الله على بصيرة. الإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق. صدق والله صدق، إذا أراد نجدا أو أراد الحجاز أو غير ذلك من بلاد الله، ولا سيما على غرار الأسفار المتقدمة، ما في طيران ولا في شيء، ربما يسألون عن الاتجاهات جدا ويحرصون. وهكذا في هذا الزمان، لولا أن الله يسر اللوائح هذه والإشارات في بعض اللوائح التي تفعل، وإلا يتيه الشخص الطريق ومع ذلك يسأل، ما يقنع بهذا، يسأل أين نتجه، هنا نصل إلى مكة أو من الطريق هذه، فيسأل. وأما الدين إلا من رحم الله، فهذه طريق حسية تتيه فيها، والدين طريق معنوية إن لم تسأل عنه تؤدي إلى جهنم والعياذ بالله، إن لم تسأل عن دينك فتضل الطريق، وضلال الطريق معناه كما تعلمون الغاية إلى أين يصل بها الشخص. فهذا طريق حسي، والله لو ضعت فيه أهون عليك من أن تضيع في هذا الطريق والصراط المستقيم الذي رسمه الله جل وعلا فتجهله، قال رحمه الله: فالواجب على المسلم أولا، لماذا صرف أولا وهو على زن أفعل؟ سامي، لماذا صرف أولا وهو على وزن أفعل؟ ما عند من؟ تفضل. نعم، هنا بمعنى سابق، اسم فاعل بمعنى سابق. أما إذا كان بمعنى أول من غيره، أول من غيره، طلبت العلم أول من زيد، أي أسبق من زيد، وهنا ممنوع من الصرف. أما إذا كان بمعنى سابق كما هنا فيصرف. فالواجب على المسلم أولا، فالواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم، لأجل أن يعبد الله على بصيرة. والإنسان إذا أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي طريق أقرب وأيسر. فكيف بطريق الجنة؟ ما أحسن هذا الكلام. فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة؟ هذه كلها أمثلة تقريبية، والقرآن مليء بالأمثلة والسنة مليئة بالأمثلة التقريب وأيضا العظة. فالشخص أحيانا يفهم بالمثال أكثر من المقال، وكما يقولون في الكلام المشتهر وبالمثال يتضح المقال. قال: وأي الطرق أقرب وأيسر، فكيف بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة. فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها. ثانيا، إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد 4 أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم، ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح. كلام جميل إذا كان قد أخطأ في شيء. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف، هذا شاهدنا المقصود. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر على حجه شيئا، هذا هو المقصود، فليس عليه سعي بعد طواف الوداع. فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر في حجه شيئا. فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر على حجه شيئا ولا على طواف الوداع شيئا، فهو أتى بفعل غير مشروع، فهو أتى بفعل غير مشروع له، لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء. نعم، طواف الوداع ليس بعده سعي، فالسعي غير مشروع بعد طواف الوداع. فعلى هذا القاعدة على ما هي عليه إلا طواف الوداع واجب وليس بعده سعي. وما من قاعدة إلا ولها استثناءات، هذا الأصل. تجد كثيرا من الكليات فيها استثناءات. فعندما نسأله ها عند من؟ أولئك الذين عند الباب، نريد أن نتعرف عليهم، من هم الذين يجلسون عند الأبواب، ونريد أن نسأل عن دفاترهم وعن كتبهم. ليس أولئك على وجه الخصوصي، بل أيضا كذلك غيرهم سيسأل، لأننا نحن في طلب علم، طالب علم عنده دفتر عنده كتاب، ما في دفتر في كتاب، هذه علامة على أنه ما هو طالب علم، ولا سيما الغريب. أما أهل البلاد ربما يحتمل منهم ما لا يحتمل من غيرهم. فعند من؟ أو فيك. ذكر الشنقيطي رحمه الله مسألة في الاستثناء بعد المتعددات فيها خلاف، فاذكر الأقوال التي ذكرها رحمه الله مع القول الذي اختاره وأنه التحقيق. تفضل. الله أعلم. نعم، هذا يدل على نقمة راجع. لا، ما أريد من يرفع يده، أريد غير الرافعين. من تختارون؟ نسأل ممن ترون عنده إهمال في طلب العلم. عند من؟ اختاروا واحدا عنده إهمال في طلب العلم، نشطه وننصحه نتعاون مع البر والتقوى، فالله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، فالسكوت عن هذا تعاون على الإثم والعدوان. السكوت عن أهل الإهمال وهم في الدار يطلبون علما أراه من التعاون على الإثم والعدوان. فعند من؟ ها عندك يا سامي، خلاص هذه نصيحة على الطريق، فضل. نعم، على ثلاثة أقوال تفضل اذكر. هذه مسألة مهمة وصولية يذكرها الوصول، مسألة الاستثناء بعد المتعددات، سواء كان جملا أو مفردات. نعم، قول جمهور أهل العلم من الجميع، من جميع ما تقدم من الجمل والمفردات الاستثناء، أحسنت. والقول الثاني قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أن الاستثناء يكون من الجملة الأخيرة فحسب وليس من جميع الجمل المتقدمة. والتحقيق عند الإمام. نعم أحسنت، أنه لا يحكم بحكم عام في الاستثناء. قول الشنقيطي وهو قول ابن حاجب ومن ذكرت أن التحقيق المسألة هو ما ذكره بعض المتأخرين أنه لا يحكم في الاستثناء بعد المتعاطفات بحكم عام، بل يتوقف فيه وينظر. أحسنت بارك الله فيك. فلا يحكم برجوعه للجميع ولا يحكم برجوعه للأخير، وإنما بحسب القرائن. واستدل على هذا بأدلة هذا التحقيق، قال نرد الخلاف إلى قول الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فرددنا هذا الأمر في مسألة الاستثناء إلى الله ورسوله، أعني إلى الأدلة من كتاب والسنة، فرأينا القول الصواب مع من قال بما ذكره من أنه التحقيق، فاستدل بأدلة على هذا. نعم حسنت، استدل بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فقال هنا الاستثناء لا يعود على تحرير الرقبة وإنما يعود على الدية، إلا أن يصدقوا أي أهل الميت يصدقوا فيتنازلوا عن الدية، وأما تحرير الرقبة فلازم له وهو في ماله الخاص، وهو في ماله الخاص وليس على العاقلة، وإنما على العاقل الدية تتعاون معه في قتل الخطأ، وأما تحرير الرقبة فعليه. فإن لم يوجد كالحال الآن تحرير رقبة فما الحكم؟ ما يوجد الآن تحرير رقبة، هذا يسمى الكفارة، والدية هي المعلومة التي تقوم بها العاقلة، وأما تحرير الرقبة فهذا يسمى بالكفارة. الآن ما عندنا هذه الكفارة تحرير رقبة، فما الحكم؟ صيام شهرين متتابعين. أحسنت، صيام شهرين متتابعين. نعم، فإن لم يستطع فمنهم من قاس، فقال إطعام 60 مسكين، وهذا ما عليه دليل، ما عليه دليل، فتبقى في ذمته، فإن مات صام عنه وليه. أحسنت، هذا دليل. هناك أدلة أخرى ذكرها رحمه الله تدل على هذا الأمر، فالآن هذا فيه رد على من يقول بالعود على الجميع، فإنه عاد على الدية المسلمة فقط ولم يعد على تحرير رقبة وهو سابق على الاستثناء، وإنما عاد على شيء واحد، والجمهور يقولون يعود على جميع ما تقدم، وهنا لا يصلح أن يعود على جميع ما تقدم وإنما يعود على الدية، أما تحرير الرقبة فلا يسقط محال لأنه ليس إلى أهل الميت وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. لا عند من؟ تفضل. نعم أحسنت، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وأصلحوا. فقال الشنقيطي وهؤلاء الاستثناء هنا إنما يعود على شيئين فقط، يعود على قبول الشهادة ويعود أيضا كذلك على الفسق، فيرفع عن التائب الفسق ويرفع عنه رد الشهادة فيصير عدلا وتقبل شهادته، ولا يعود على قول فاجلدوهم 80 جلدة لأنه وإن تاب يبقى الجلد عليه مدام قد رفع أمره إلى الحاكم، فلا يسقط الجلد بالتوبة وإنما الذي يسقط بالتوبة الفسق وكذلك رد الشهادة على الصحيح بالنسبة للشهادة. خالف أبو حنيفة فقال الذي يسقط هو الفسق، وأما الشهادة فلا تقبل له أبدا، فلا تقبل لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. فقال الشهادة لا تقبل والفسق يرفع فقط. والصحيح أن الاستثناء يعود على شيئين، على قوله ولا تقبل لهم شهادة، وعلى قوله أبدا، وعلى قوله أولئك هم الفاسقون، فيرفع الفسق وكذلك أيضا عدم قبول الشهادة. فهذا مما يرد به على أبي حنيفة وعلى الجمهور. طيب، آية أخرى. نعم أحسنت، فإن تولوا فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فالاستثناء لا يجوز أن يقال يعود على قوله لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لأن هذا الحكم أبدي فلا يصلح الإخراج هنا بالاستثناء، وإنما يعود على قوله فإن تولوا فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم إلا إذا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق والتزموا بما التزم أهل الميثاق فليس لكم سبيل عليهم، فلا قتل ولا أسر، لا قتل ولا أسر إذا وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا هذا الاستثناء في القرآن لا يعود إلى أقرب مذكور وعلى الأخير، لا يعود على الأخير، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هذا تحريم أبدي لا يدخله النسخ، لا يدخل النسخ ولا يدخل الاستثناء. فلا تتخذوا منهم أبدا لا ولي ولا نصير إلى يوم القيامة، هذا الحكم لا يجوز لمسلم أن يتخذ وليا ونصيرا من الكافرين، فهذه موالاة ويخشى على الشخص من الردة بها. طيب، هذه كلها أدلة ذكرها الإمام رحمه الله، وأيضا الدليل الأخير ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء من أي شيء؟ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لمن؟ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء ليس راجع عن الجملة الأخيرة تبع الشيطان، ولا يصلح أن يقال أنه راجع إلى اتباع الشيطان، لأن معنى أن رحمة الله لولا رحمة الله لكلكم اتبعتم الشيطان، لكن الله رحمكم فنجى من نجى. ها عند من؟ من أي شيء الاستثناء؟ عند من؟ نعم أحسنت، من قوله أذاعوا به إلا قليلا ما أذاعوا به، هذا قول. قول آخر في الاستثناء لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا ما علموه. أحسنت، هنا توقفنا، فنأخذ درسا من هنا نبدأ. قال رحمه الله: وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة، رواية معمر عن قتادة تعلمون فيها كلام، روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا، فيكون المقصود بالقليل العدم، المقصود بالقليل العدم، لاتبعتم الشيطان إلا عدما إلا قليلا، أي ما في أحد، كلكم مع الشيطان ستكونون لولا رحمة الله جل وعلا. فأطلق القليل وأراد العدم، وأراد العدم أي لاتبعتم الشيطان كلكم ولا واحد سيستثنى لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. وإطلاق القليل بمعنى العدم سائق في لغة العرب، وارد في لغة العرب كما ستأتي الشواهد على ذلك، وذكر ذلك سيبويه غير سيبويه. فهذا قول لقتادة في تخريج الآية السالفة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. في الاستثناء 10 أقوال ذكرها بعض النحاة، وهو صاحب در المصون رحمه الله السمين الحلبي، ومنها هذا أن القليل هنا بمعنى العدم مع ما تقدم من القولين. قال رحمه الله: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا، فما إعراب كلا؟ لاتبعتم الشيطان كلا، حال هكذا يقول عبد الله ومع هزة فيه، فرجع وقال خبر بعد أن نظرنا إليه. عند من نحى هنا؟ هضل يا عبد الله، يا عبد الله توكيد، توكيد تبع المؤكد في رفعه، لاتبعتم سيكون كلكم، كل حال حال وكل تلازم الإضافة، حال وكل تلازم الإضافة، والحال يكون يكون نكرة، وكل ملازم الإضافة. نعم حال، كما قالوا الإخوان حال لاتبعتم الشيطان جميعا، وهي تنفصل عن الإضافة. إن كلا فيها قراءة، أي جميعا فيها أعربها بعضهم على الحالية. فالذي ظهر أنها تأتي حال، والإمام الشنقيطي في كلامه هذا يدل على هذه المسألة النحوية، اتبعتم الشيطان كلا، وإلا ابن عطية ما أتى بهذا التقدير، يشير إلى أنه ما تأتي حال، فقال يريد لاتبعتم الشيطان كلكم، لاتبعتم الشيطان كلكم، فهو يشير إلى أن ما تأتي حال كلا. وأظن هو رأي الزمخشري على ما تقدم معنا في القطر. قال رحمه الله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا، ويكون قليل هنا معنى العدم، ما في أحد سيستثنى لولا رحمة الله، كلكم ستتبعون الشيطان، فقليل بمعنى العدم، ما في أحد. قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم، سيستدل لهذا رحمه الله تعالى. وأما في الأضواء فلم يرتضي هذا، قال وهذا القول ليس بظاهر كل الظهور، وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتها وتريد به العدم، كقولهم مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل، يعنون لا كراث فيها ولا بصل، فهو مرتضى هذا وذكر البيت وإن كانت العرب. لكن هنا وابن عطية يقول هذا القول فيه قلق، صحيح كما قال هذا القول فيه قلق، قال وهذا الأخير قول قلق، فعلى هذا ضعيف. قول قتادة المنقول عنه هنا، وإن كان أصل المسألة مسلم فيها أن القليل استعمل عند العرب بمعنى العدم، لكن في الآية الذي يظهر أن الأقوال المتقدمة أقوى من هذا القول. قال رحمه الله قال والعرب تطلق القلة وتريد بها العدم، واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح، هكذا عنده الطرماح ابن حكيم يمدح يزيد ابن المهلب، أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة. أشم ندي، هذا كرم عنده عند هذا الرجل، وهو يزيد بن المهلب، أشم ندي كثير النوادي، اجتمع عنده ناس كثير، قليل المثالب والقادحة، معنى قليل هنا الشاهد أي لا مثلب فيه، فالقليل هنا بمعنى العدم، ما فيه شيء أصلا، فالعرب تطلق القليل وتريد به العدم، هذا موطن الشاهد. قال أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة. طيب، وهكذا أيضا ما سمعته مما ذكر الإمام، مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل، أي لا كراث فيها ولا بصل، بمعنى العدم، يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة. قال مقيده عفى الله عنه، من هو مقيده هذا؟ تفضل، من هو مقيده عفى الله عنه؟ المؤلف، أحسنت، وهذا يستعمله هنا، يستعمله في الأضواء، ويستعمله في المذكرة في كتب رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه إطلاق القلة وإرادة العدم في كلام العرب، إطلاق القلة وإرادة العدم في كلام العرب، كيف ذا؟ في سقف عندي هنا. ومنه قول الشاعر كيف؟ كثير عندكم، ما عندنا كثير، عندي إطلاق الغلة وإرادة العدم في كلام العرب، ومنه قول الشاعر كثيرة، إطلاق الغلة وإرادة العدم كثير هكذا في كلام العرب. تمام، أنا ما عندي هذا كلام، ما يستقيم، لابد من خبر المبتدا. قال مقيد وعفى الله عنه: إطلاق الغلة وإرادة العدم كثير في كلام العرب، ومنه قول الشاعر. أنتم عندكم كثيرة، كيف كثيرة ده؟ كثير. قال: إطلاق الغلة وإرادة العدم كثيرة، ما في إلا كثير في كلام العرب، ومنه، وتذكير الضمير يدل على كثير، ومنه قول الشاعر: ونيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل. وفي بعض الكتب التي راجعناها قليل، هذا أحسن صفة لبلدة. ونيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها. وفي بعض الكتب بغامها، والشاهد فيه قليل بمعنى ما في صوت في تلك الفلاة إلا بغام راحلته، فهنا بمعنى العدم، ما فيه صوت في تلك الفلاة. وفي البيت جناس كما ذكر أهل اللغة، جناس تام. ونيخت فألقت بلدة بمعنى ألقت صدرها، وهو يقصد الإبل، فوق بلدة أي في أرض، فوق أرض أي فوق أرض، فهذا فيه جناس. فالبلدة الأولى المقصود بها الصدر، والبلدة الثانية المقصود بها الأرض. قال: البلدة الصدر، يقال فلان واسع البلدة أي واسع الصدر، ووضعت الناقة بلدتها وهي صدرها إذا بركت. ومعنى البيت يقول: بركت الناقة وألقت صدرها على الأرض. الصحاح، انتهى من الصحاح. وقال صاحب تاج العروس بعد أن ذكر هذا البيت: قال شيخنا وأورده بعض أهل البديع شاهدا عن الجناس التام، وفي اللسان أراد بالبلدة الأرض الأولى، بالبلدة الأولى أراد بالبلدة الأولى ما يقع على الأرض من صدرها، وبالثاني الفلاه التي أناخ ناقته فيها. انتهى من الصحاح. فالحاصل فيه جناس، فالبلدة الأولى المقصود بها الصدر، فهذه الناقة ألقت صدرها في أرض في فلاه. والشاهد من البيت هو قليل بمعنى العدم، ما فيه صوت، يعني أنه لا صوت في تلك الفلاه إلا بغام راحلته. والبغام هو الأصل للظبي استعمل، وأصله قال للظبي فاستعير الناقة، قال فالبغام هنا صوت الناقة، وأصله للظبي فاستعير للناقة، يقال بغام للظبي، وأما الناقة فلها كلام آخر بالنسبة لصوتها. فعلى هذا يكون من باب الاستعارة، استعارة بغام للناقة، وإلا البغام هو صوت الظبي، والشاهد هو ما سمعت. وقال الآخر: فما بأس لو ردت علينا تحية، قليل لدى من يعرف الحق عابها. قليل، هكذا في المغني وفي غير المغني، قليل. قال وفي القاموس قليل بالرفع، وهكذا في المغني والهمع وتاج العروس، قليل بالرفع هذا الأقرب، قليل لدى من يعرف الحق عابها. والشاهد هو قليل أي ما في أحد يعيبها، لا عاب فيها، ما فيها عيب على من يعرف الحق. فما بأس لو ردت علينا تحية، قليل لدى من يعرف الحق عابها. وفيه شاهد نحوي فما بأس، فإنما ركبت مع بأس، فعملت عمل لا النافية للجنس، وهذا الموضع موضع لا، لا بأس لو ردت علينا تحية، ففيه شاهد نحو يمثل به النحاء، أنما ركبت مع ما بعدها كما تركب لا النافية، فقيل فما بأس فبني مع الاسم، فبأس اسمها مبني على الفتح في محل نصب. وهكذا قد سمع عنهم ما بأس عليك بمعنى لا بأس عليك، ما بأس عليك بمعنى لا بأس عليك، وهذا من شواهد المغني لابن هشام رحمه الله. ففي شاهد نحوي وفي شاهد لغوي أن قليل بمعنى العدم. قال فما بأس لو ردت علينا تحية قليل لدى من يعرف الحق عابها، يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق. سبحان الله، هذا مدح عجيب. وعلى هذين القولين الآخرين فلا شاهد في الآية، ما فيها شاهد على ما ذكروا، على ما ذكر الشقيقي رحمه الله تعالى أن الاستثناء يعود على غير المتأخر، أن الاستثناء يعود على، وإنما يعود على أداء به أو لعلمه الذين يستنبطونه، أو بمعنى قليل عند قتادة، أو يعني قليل بمعنى العدم عندما قتادة على ما ذكر. فلا شاهد في الآية في مسألة الاستثناء التي أرادها رحمه الله. قال وعلى هذين القولين الآخرين فلا شاهد في الآية، وبهذا التحقيق الذي حررناه يرد استدلال، وبهذا التحرير الذي حررناه أي أن الوقف عند القطع أو عند الاستثناء يرجع، أو الوقف هو الصواب، معنى هذا هو المقصود أن الوقف في الاستثناء هو الصواب، فلا يقطع بشيء فيه، لا يقطع في الاستثناء بشيء الذي من جمل متقدمة، فلا يقال على الأخير الاستثناء من الأخير، ولا يقال من الجميع، وإنما التفصيل هذا الذي ذكره هو الصواب، فلا يقطع بشيء في الاستثناء من المتعددات. وقول الجمهور هو الأقرب والله أعلم، وهذا يدور مع القرينة، فالأصل أن الاستثناء من جميع ما تقدم إلا إذا دلت قرينة على أنه من الأخير فقط أو من بعض ما تقدم وليس من الجميع، فدوران مع القرينة، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام بل من تأمل غالب الاستثناءات، غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وحدها، التي تعقبت جملا وحد، التي تعقبت جملا عائدا إلى الجمل، التي تعقبت جملا وحدها عائدا إلى الجمل، فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، مجموع الفتاوى 31. وهذا هو الصحيح، أن الاستثناء هو الراجح فيه يعود على الجمل المتقدمة، ولكن بشرطين: أن يصلح عوده إلى كل واحدة منها، وأن لا يوجد مانع يمنع من ذلك، وأن لا يوجد مانع يمنع من ذلك. فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم هو الصواب، وكما قال شيخ الإسلام من تأمل غالب الاستثناءات الموجودة في الكتاب والسنة التي تعقبت جملا وجدها عائدة إلى الجمل، وجدها عائدة إلى الجمل، هذا هو الصحيح، ولكن بإذن الشرطين: أن يصلح عوده إلى كل واحدة منها، والشرط الثاني أن لا يوجد مانع يمنع من ذلك، أن لا يوجد مانع يمنع من ذلك، كما في الآيات التي ذكرها رحمه الله. فلا يصلح أن يعاد على الجميع لوجود المانع، لوجود المانع، فلا يمكن أن نقول فتحرير رقم مؤمن ودية مسلمة إلا إلى أهله إلا أن يصدقوا يعود أيضا على الدية، ما يمكن هذا، ما يمكن، بل لا يعود على الدية، يعود على الدية فقط الاستثناء. وهكذا فاجلدوهم 80 جلدا، لا يمكن أن نقول يعود الجميع، فلا يصلح أن يعاد على الجلد، لأن الجلد لا يسقط بالتوبة، ما دام قد رفع إلى الحاكم فلا يسقط بتوبته، وإنما تسقط، يسقط ما سمعت من الفسق وعدم قبول الشهادة. وهكذا فيما ذكره من الآيات: لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا يمكن لوجود قرينة، لا يصلح، المعنى يفسد، إلا الذين يصلون إلى قوم بين أن نعيده على ولا تتخذوا على جميع الجمل على قول الجمهور بالإطلاق، الجمهور ما يرون الإطلاق وهم يعلمون هذه الأدلة. فعلى هذا الصواب في هذه المسألة أن الاستثناء من متعددات يعود على الجميع، يعود على الجميع متى ما أمكن أن يعود عادة، ما لم يوجد مانع كما سمعت، مع كونه يصلح للعود. أما أننا نقول تحقيق كذا وكذا، والله أعلم، قول الجمهور هو الأقرب، وكما قال شيخ الإسلام وهو من أهل الاستقراء. قال وعلى هذين القولين الآخرين فلا شاهد في الآية، وبهذا التحقيق الذي حررناه يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا. نعم يرد، والعلم عند الله تعالى، صدق، هذا يدل على تواضع هذا الإمام إذ رد العلم إلى عالمه، وهو الله جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم، فينتهي العلم إلى العالم سبحانه وإلى معطي العلم. هذه مسألة أصولية انتهينا منها، وهي مسألة الاستثناء بعد الجمل المتعددة. فما هو الذي خرجنا به يا أبا عمر؟ أنه يعود إلى الجمل كلها بشرطين. الشرط الأول أن يصل عوده إلى الجميع، والشرط الثاني أن لا يمنع مانع من عوده. أحسنت، هذا هو الصحيح، والله أعلم. إلى هنا.